بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب المشرق والمغرب وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم.